كما تحرك القلوب، ثم كذلك أيضا يستشهد على ذلك بآيات من القرآن الكريم وبأقواله صلى الله عليه وسلم. فهذه خطب صلى الله عليه وسلم التي كان يخطبها عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك أيضا كان يقول فإن كل خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الضلالات في النار وأصحاب الضلالات في النار والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبعد عن طرق الضلال ويستمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا كتاب الله هو خير الحديث، وهديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فيتمسك به، وما عدا ذلك فهو من الضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يبين لنا كيفية الخطبة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الخطبة. فالخطبة ينبغي أن تكون قصيرة، لأن الناس يجتمعون في المسجد من أمكنة بعيدة، وقد توضأوا من أزمنة طويلة، والواحد يكون بيته مثلا بعيد، يتوضأ قبل الصلاة بساعتين أو ثلاث ساعات، ويأتي ليحضر صلاة الجمعة. وكذلك أيضا يجتمع الخلق الكثير، ويكون في وقت البرد الشديد، ويكون في وقت الحر الشديد، ويكون في وقت الزحام الشديد. فعلى الخطيب أن يراعي حالة الناس وأن لا يطيل الخطبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة من فقه، أي علامة على أنه فقيه، علامة على أنه يفقه. أما إذا كان بخلاف ذلك دليل على أنه لا يفقه. أما تطويل الخطبة هذا ما ينبغي، لأن هذا يحصل فيه مضايقة للناس. وأيضا خير الكلام مثل ما قال الإمام علي: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. فينبغي والنبي عليه الصلاة والسلام الذين وصفوا خطبته كان يخطب كلمات يسيرات واضحات بينات، ما كان يطير الخطبة عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للخطيب أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة. فكثير من الخطبة هذا الزمان الله يهدينا وإياهم ربما أطال الخطبة إطالة شديدة، ثم في الصلاة اختصرها اختصارا شديد. هذا خلاف السنة. فالسنة في الصلاة ينبغي أن يؤديها بتؤداء وطمأنينة، والخطبة ينبغي أن يختصر فيها. ولأن اختصار الخطبة، إذا أعطيت مثلا المأمومين موضوع واحد ولا أطلت فيه فهموا ودخل ذهانهم. أما إذا أطلت وكررت المواعظ ومكررت المواضيع ربما تفوت عليهم هذا، ينسي هذا وتفوت عليهم. فالاختصار هذا من الحكمة. ولذلك النبي نبه خطبة الجمعة على اختصار الخطبة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة من فقه. ومفهوم هذا أنه إذا أطال الخطبة ولم يطيل الصلاة فهذا دليل على أنه ما يفقه، ولو كان يفقه لعمل مثل ما عمل الرسول، ولم تثل أمر الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة من فقه. هكذا ينبغي للإمام أن يتصف بهذا الوصف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام، منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، فمن لبس لأمته وشرع في أسبابه ليس له أن يرجع. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر مصنف هنا رحمه الله ما تضمنت غزوة أحد من الفوائد. فإن غزوة أحد لما حصلت وقعة بدر التي هي سماها الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وقد نصر الله بذلك تلك الغزوة المسلمين، وكانوا في عدد قليل وعدة قليلة، فكان عددهم قريب من 314 رجل المسلمين، وكان المشركون يزيدون عن 1000، ومع ذلك نصرهم الله عليهم، فقتل منهم 70 من المشركين وأسر منهم 70، ولم يقتل إلا 4 رجل من المسلمين، فحصل بذلك الانتصار العظيم للمسلمين، وبه أيضا أذل الله المشركين وقتل رؤساءهم الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذون أصحابه ويقفون في وجه الدعوة إلى الله، فقتلهم الله سبحانه وتعالى في بدر، وكذلك أسر منهم 70 رجلا. فهذه أثرت على المشركين تأثيرا عظيما، ولذلك لما رجعوا جعلوا يجمعون العدة ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة واتجهوا جهة أحد، ولما وصلوا إلى أحد استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، أنه يستشير أصحابه في الأمور الهامة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك وشاورهم في الأمر، ولأن الله وصف المؤمنين أيضا بالمشاورة، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فهذه مسألة الشورى من الأمور الإسلامية التي حث الإسلام عليها، وتعود بالفوائد العظيمة على المجتمع الإسلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وخطب الناس واستشارهم، هل يخرج إلى الكفار ليقاتلهم وهم في أحد، أو لا يخرج ويبقون في المدينة، وإن دخلوا عليهم في المدينة قاتلوهم، وبذلك يضعف جانب المشركين ويقوى جانب المسلمين، وكل يأتي بجهده حتى النساء تستطيع أن تقاتل من فوق البيوت. فهذا هو الرأي الأصوب الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآه كثير من الصحابة، إلا أن بعضا من الصحابة رضي الله عنهم الذين خصوصا الذين فاتتهم غزوة بدر وتندموا وتأسفوا على وقعة، أحبوا أن يناجزوا أولئك، فأحبوا أن يظهروا جلدهم وأن يظهروا شجاعتهم وأن يظهروا تفانيهم في الجهاد في سبيل الله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إليهم، قالوا لا نقعد حتى ولكن نخرج إليهم ونقاتلهم، فألحوا عليه صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام هو وبعض الصحابة لا يرون ذلك. فلما رأى منهم صلى الله عليه وسلم الحرص على ذلك وافقهم على هذا، وافقهم على الخروج. ثم دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولبس عدة الحرب ولبس لامته صلى الله عليه وسلم وخرج. فلما خرج على الصحابة رضي الله عنهم قال بعضهم إنكم خالفتم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تخالفوا رأيه. فقالوا للنبي يا رسول الله إذا كان رأيك الأول هو الذي ترى فنحن معك. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يعدل عنه، توكلوا على الله، وأمرهم بالمسير صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فهذا من بعض الفوائد التي أشار إليها المصنف رحمه الله، أنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لامة الحرب واستعدوا أن يتركوا ذلك، بل يستمروا ويستعينوا بالله ويتوكلوا على الله ويعتمدوا عليه، ثم خرجوا للجهاد. فهذه غزوة أحد حصل فيها ما حصل من بعض الأذية على المسلمين، وقتل كثير قريب 70 من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، فحصل بذلك الخير الكثير لمن نالوا الشهادة، وحصل بذلك أيضا الخير الكثير لمن صبروا وقاتلوا. وتبين أيضا جزء كبير من المنافقين في هذه الغزوة، لأنهم حينما ذهبوا رجع رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ورجع معه جزء من الجيش، فتبين بذلك أهل النفاق وتبين المؤمنون وتبين صادقون، فحصل في هذه الغزوة من الخير الكثير، وحصل من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. وأيضا إنهم بهذه الغزوة وإن حصل لهم الابتلاء والامتحان ولكنهم في الآخر نصرهم الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم. فالمصنف هنا لما ذكر الغزوة يذكر الفوائد التي اشتملت عليها هذه الغزوة التي هي غزوة أحد. نعم. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. نعم. من هذه أيضا في غزوة أحد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من النساء فصارت تعالج الجرحى وتسقي وتقرب الماء للمجاهدين، فكان لها عمل تساعد المسلمين في هذا العمل. فيجوز للنساء أن يشتركن في الجهاد لهذا الغرض، لغرض نفع المسلمين بتهيئة ما يحتاجون إليه من طعام وما يحتاجون إليه من شراب وما يحتاجون إليه من علاج ونحو ذلك. وإلا فالنساء لسنا من أهل القتال، ولكن أن يحصل منها النفع في أمور أخرى تنفع المجاهدين وتهيئ لهم ما يحتاجون إليه. وكذلك النبي في هذه الغزوة عرض عليه بعض أولاد الصحابة رضي الله عنهم من بلغ 13 عاما أو 14 عام أو 15 عاما، وعرضوا وطلبوا أن يجاهدوا مع الرسول، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم ويختبرهم، فإذا كان قد بلغ الحلم أذن له بالقتال، وإذا كان لم يبلغ منعه عليه الصلاة والسلام. نعم. وجواز الانغماس في العدو كما فعل أنس بن النضر وغيره. إيش وجواز الانغماس؟ نعم، وجواز الانغماس في العدو، يعني يجوز في حال الجهاد في سبيل الله أن المؤمن يظهر شجاعته ويقابل الجمع الكثير من العدو ويقتل من يقتل، يقتل العدد الكثير منهم ثم في النهاية هو يقتل، فإن هذا لا بأس به، وليس داخلا كما ظنه البعض أنه داخل في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا، للقى باليد إلى التهلكة ترك الجهاد، أما من دخل بين صفوف المشركين وقاتلهم حتى فهذا ليس كذلك، بل هذا حصل منه ما حصل من قتل المشركين ومن إدخال الرعب عليهم ومن إظهار الجلد للمسلمين، حصل منه فوائد عظيمة، ثم في الآخر حصلت له الشهادة رضي الله عنه كما فعل أنس بن النضر وغيره. وأن الإمام إذا جرح صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل في غزوة أحد وحصل له الجرح صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا صار يشق عليه القيام، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون خلفه قياما، يعني قياما قعودا. نعم، فصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قعودا. وأن الإمام إذا جرح صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا. نعم، هذا مسألة كون الإمام يصلي قاعد والمؤمنين يصلون مثلا معه قعود، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من قال أنه إذا صلى قاعد يلزم المؤمنين أن يصلوا قيام لأنهم غير معذورين في الجلوس، أما هو إذا كان معذور لمرض يصلي جالس، وأما الباقون فهم يصلون قياما. ويستدلون بذلك، من قال بهذا يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم حينما رفع الستر وهو في بيته وأبو بكر يصلي بالناس وأحس بعض النشاط صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم إلى الصلاة وأتى وأبو بكر يصلي بالناس فجلس إلى جانب أبي بكر، فبعد ما كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام تأخر فكان مأموما، فجلس صلى الله عليه وسلم وصار يصلي بالناس، وأبو بكر يقتدي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون قيام والرسول يصلي جالس لعدم قدرته على القيام عليه الصلاة والسلام لأنه مريض. فقالوا إن هذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون العمل عليه. وأما القول الآخر فهم يفرقون ويجمعون بين الحديثين ويقولون إذا دخل الإمام من أفضل الصلاة وهو جالس فيصلي الناس خلفه جلوسا، أما إذا مثلا صلى الإمام قائم ثم حصل له في أثناء الصلاة ما يحصل من تعب أو إعياء أو نحو عجز عن القيام وصلى فإنهم يكملون صلاتهم قياما ولا يجلسون. أما إن افتتح الصلاة بهم وهو جالس فإنهم يتابعونه، ولأن النبي فعل ذلك في غزوة أحد، صلى بهم وهو قاعد وصلوا جميعا قعودا. ثم قال أيضا، ثم أيضا لما كان مريضا أيضا في بيته صلى الله عليه وسلم، مرة من المرات لما سقط من الفرس وتعور الساق عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه بعض الصحابة وصلى بهم وهو في حجرة صلى الله عليه وسلم، صلوا خلفه جلوس لأنه ابتدى بالصلاة وهو جالس. ولما سلم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليسمى به، فإذا كبر فكبروا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. فهذا يدل على أنه الموضوع يتعين من دخول الصلاة، إن دخل وهو على هذه الحالة دخلوا مثله، وإن دخل قائما وهم قيام يستمرون على قيامهم، ومن أبيح له الجلوس لعدم الاستطاعة فإنه يجلس. فهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، التفرقة بين إذا دخلوا من أول الصلاة أو لا. وبعض العلماء قالوا لا، هذا آخر الأمرين من رسول الله فيكون ناسخ، لأنه صلى قاعد والناس صلى خلفه قعود. ولكن القاعدة الشرعية والقاعدة الأصولية أن الحديثين مهما أمكن الأخذ بهما ومهما أمكن الجمع بينهما والعمل بالحديثين جميعا فهو أولى من نسخ أحدهما بالآخر، إلا إذا دل ذلك دلالة واضحة على النسخ وثبت ثبوتا أنه منسوخ. لكن إذا لم يكن يأتينا دليل آخر يدل على النسخ فهو إذا كل ما أمكن أن يجمع بين الحديثين ويعمل بهما فهو الأولى، وهذا الذي فعله الإمام أحمد في هذه المسألة. نعم. وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه. نعم نعم، كما فعل ابن جحش. نعم، تمنى الشهادة وسادنا الرسول وحصلت له الشهادة، وكذلك تمنى أيضا الشهادة من هو خير منه وأفضل منه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه سأل الله الشهادة وقال: اللهم إني أسألك شهادة وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فحصلت له هذا ما تمناه، وأعطى الله أمير المؤمنين الشهادة حينما قتله أبو لؤلؤة الخبيث وهو في الصيف في صلاة الفجر، فحصلت له الشهادة وحصل له موت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع بين الأمرين، فتمني الشهادة لا يدخل في باب تمني الموت، لأن تمني الموت نهي عنه. النبي يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فتمني الشهادة غير داخل في هذا. ربما بعض الناس يظن يقول: هذا تمنى الشهادة تمنى الموت، لأن الشهادة لا تحصل بالموت، فهو تمنى الموت والنبي نهى عن تمنى الموت. فالمصنف رحمه الله بيّن الفرق، قال: لا، تمني الشهادة غير، لكن هذاك النبي قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. يتمنى الإنسان الموت لأمر من الأمور، إما لشدة مرض أو لشدة عدو أو لشدة فقر أو لشدة أمر من أو كربة من كرب الدنيا تصيبه فيتمنى الموت يستريح. هذا الذي لا يجوز، لأنك ما تدري ما عند الله لك، وما تدري أن ربما إنك ابتليتكم امتحنت وأن الله مريد لك خيرا كثير سيأتيك، فلا تظن بربك ظن سوء، فاصبر واحتسب على ما يصيبك وليكن ظنك بالله ظنا حميدا. فهذا الذي نهى عنه، قال: لا يتمنى أن يحدثكم الموت ليضر للنزل به، فإن كان لابد فاعل فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا الذي ينبغي أما تمني أعمال الطاعة وأعمال الإحسان وأعمال الشهادات، ما في شيء الإنسان يتمنى الشهادة لأنه ما تمني هذا قصده الاستراحة من الدنيا وكذا، لا يحب أنه يعمل، لكنه تمنى حصول الشهادة له، لأن حصول الشهادة هي القمة في الفضل، فكل يتمنى هذا الشيء. فتمني الشهادة غير داخل في تمني الموت، فيفهم الفرق بينهما. وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان. نعم، هذا أيضا في قصة الرجل الذي قتل نفسه والعياذ بالله، فهذا منهي عنه ومحرم، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فقتل النفس هذا محرم ويأثم الإنسان فيه ويكون من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يعذب يوم القيامة بما قتل به نفسه، فإن ألقى نفسه من شاهق فهو يلقى من شاهق يوم القيامة بمثل ما فعل بنفسه، أو قتل نفسه بأي شيء من أنواع القتلة فهو يقتل بهذه القتلة مرات متكررات جزاء له على هذا وعقابا له على فعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي قال الصحابة رضي الله عنهم ما رأينا مثل فلان أبلى بلاء حسنا في الجهاد وفي الشجاعة وكذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار. فلما قال النبي هذه الكلمة شقت على الصحابة مشقة عظيمة، قالوا يا رسول الله ما هذا أمر يعني في ظهره الخير ويجاهد مع المسلمين وقاتل قتال شديد وحنا زهدنا بعملنا بالنسبة للعمل في الجهاد ومع ذلك في النار؟ فشق ذلك عليهم ولكنهم سكتوا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فأخبر أنه في النار. فلما كان فهذا الرجل أصابه جراحة فاشتد عليه الألم فتحامل على المشاقص وقتل نفسه. فلما قتل نفسه علم الصحابة رضي الله عنهم أن هذا المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله، هذا الذي كنا نظن فيه وكان كذا كانت عقلته أن قتل نفسه والعياذ بالله. فالقتل النفس أمر محرم والعياذ بالله، فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور ويحذر عنها، لأنه إذا قتل نفسه مثل إذا قتل غيره والعياذ بالله، ولكن ما يظن نفسك أنك تحكم بها أنت، لا ما يجوز هذا، لا يجوز أن يقتل. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خذه ولا تقتل نفسك. نعم. وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم، هذا أيضا من فوائد هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهل أحد، فصار عليه الصلاة والسلام والصحابة يحفرون القبور ويضعونهم فيها ويدفنونهم بسلاحهم وبلباسهم، ولا يغسل ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، لأنهم شهداء بهذه الشهادة كفر الله عنهم كل شيء. وإنما الصلاة على الميت صلاة دعاء له وشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر له ويرحمه. أما هذا في الشهادة كفرت عنه كل شيء ما يحتاج إلى هذه، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم ولم يكفنهم. الصلاة المعهودة يعني الصلاة على الجنازة، أما الصلاة بالمعنى الآخر التي هي الدعاء، فإن الصلاة يطلق على معنيين، يطلق على الصلاة التي هي ذات الركوع وذات السجود كما يطلق على صلاة الجنازة هذا فيها التكبير وفيها القراءة صلاة، ويطلق الصلاة أيضا يطلق على مجرد الدعاء، تدعو لفلان معناه صلت عليه، اللهم اغفر له معناه أنك صليت عليه، مثل ما قال النبي، مثل قال الله عز وجل لنبيه وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم فإن دعاءك سكن لهم، فأمره بالدعاء، فإذا دعوت فقد صلت عليه. فالمنهي فالشهيد ما يصلى عليه الصلاة التي هي ذات التكبير والقراءة والدعاء، لأنه الشهادة تكفر له كل شيء. أما كونك تدعو له اللهم اغفر له وارحمه، هذا النبي كان يدعو لهم، وكان يخرج أحيانا إليهم في أحد ويدعو لهم، ويأتي إلى أهل البقيع ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فهذا غير داخل في هذا. نعم. وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يصلبها. نعم، ما يترى بكفن غير ثيابه، يكفن بثياب اللي عليه قليلة أو كثيرة ولا يزاد عليها، إلا إن قدر إن المشركين أو مثلا الكفار الذين قتلوه إنهم سلبوا ما عليه، يعني أخذوا ثيابه وتركوا مجرد من الثياب، هنا يحتاج إلى تكفين، إنه ما إذا كان عليه بقية ثياب هو يكتفى بها. نعم. وأنه إذا كان جنبا غسل كحنظلة، وأن الشهداء نعم إذا كان جنبا، يعني لو قدر أن الشهيد غسل وعليه جنابة لم يغتسل منها فإنه يغسل للجنابة لا يغسل من أجل الموت، لا، ولكنه يغسل كما حصل لحنظلة. فإن حنظلة رضي الله عنه وهو في المدينة لما سمع وقعة أحد وسمع الناس بدأوا بالحرب خرج من بيته واخذ سلاحه وخرج من بيته وقد واقع أهله، فأخذ سلاحه وذهب للجهاد فجعل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قتل رضي الله عنه وأرضاه رأى أن الملائكة تغسله فسأل أسأله السبب من حنظلة تغسلها الملائكة دون بقية الصحابة غسلته الملائكة، فسألوا أهله قالت زوجته أنه خرج عليه جنابه. فعلى هذا أن لو قدر أن النساء قتل وهو شهيد وقد علم أن عليه جنابه فإنه يغسل. وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم، نعم الشهداء يدفنون في مصارعهم ما ينقلون منها، محل ما قتل يحفر له يدفن ما ينقل من مكان إلى آخر، في محل ما مات وحصل عليه القتل يحفر له ويدفن، لأن هذا فعل النبي فعل بهم هكذا. وإذا كانوا مثلا اثنين متقاربين أو ثلاثة أو كذا حفر حفرة لهم جميع قبر ووضع الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يدفنهم سأل عن أكثرهم أخذ للقرآن، أكثرهم حفظ للقرآن، فإذا قيل هذا قدمه جهة القبلة فيكون الأخذ أكثر للقرآن هو الذي يقدم جهة القبلة في القبر، فكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد صلى الله عليه وسلم ويجعل بين كل واحد والآخر حاجز من ترابنا. وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم لأمره برد القتلى إليها وجواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وهل دفنهم في ثيابهم استحبابا أو وجوبا؟ الثاني أظهر. نعم الثاني أظهر أنه وجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في ثيابهم ولذلك ما كفنهم ولا أدفنهم بأكفان، فلا بد أن يدفن في ثوبه. نعم. ومنها أن المعذور كالأعرج يجوز له الخروج. نعم الله سبحانه وتعالى عذر الأعرج والأعمى والمريض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء الله سبحانه وتعالى أسقط عنهم الحرج في الجهاد في سبيل الله لأنهم معذورون، هذا بمرضه وهذا بعدم بصره وهذا لعرجه، فهم معذورون. ولكن ربما إن بعضهم يغلب عليه الحرص على الخير ويحب الجهاد يحب أنه يقتل شهيد، فإذا قال والله أنا أعرف أني معذور لكننا ما نهانا الله عن الجهاد، الله ما نهى بس إذا كان أنت معذور فأنا لو جلست ما آثم، لكن بدور الخير وبدور الفضل وبجاهد، فهو إذا خرج جاهد وقاتل فهو يؤذن له بذلك وتحصل له الشهادة وعلى أجل ويؤجر على ذلك. وأن المسلمين إذا قتلوا مسلما يظنونه كافرا في الجهاد فديته في بيت المال. نعم مثل ما حصل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا بعض الصحابة ظنوا أنهم من المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تدفع ديته من بيت المال، يعني الذي قتله المسلمون، وبيت المال إنما هو للمسلمين فيؤخذ ولا يحمل الذي قتله، لأن الذي قتل ما قصد يقتله، يقتل المشركين ولا بينه وبينه عداوة ولا بينه وبينه شيء، وإنما هو ظن أنه أحد المشركين فأراد يبادره لئلا يقتلهم، فمثل هذا يعذر الذي قتله ولا إثم عليه لأنه لم يتحمل قتله وهو تحصل له الشهادة وديته تخرج من بيت مال المسلمين. هنا لأنه أراد أن يدي أبا حذيفة بن اليمان فامتنع حذيفة من أخذ الدية. نعم حذيفة رضي الله عنه لما النبي عرض عليه الدية قال اللي قتله مسلمون فالمسلمون تحملوا ديته، كان ولكنهم معذورون انهم ما كان لا انا اتصدق بديته عليهم يا رسول الله ولا نبغى ديت الان مثل المال ولا غيره، فهو لم ياخذ شيء، ولكن الحكم ثبت بقول النبي عليه الصلاه والسلام نسوق ديته، ثبت الحكم كونه حذيفه رضي الله عنه ما اخذ الديه وامتنع من اخذها هذا شيء اخر، لكن النبي اثبت ان ديته على بيت المال. لا. فامتنع حذيفه من اخذ الديه وتصدق بها على المسلمين، فأما الحكم التي في هذه الوقعة فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها في سورة آل عمران من قوله وإذ غدوت من أهلك إلى تمام 60 آية. فمنها فتح الله سبحانه وتعالى بسورة آل عمران مبتدئا بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذهما الطائفتان منكم من تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما أنه طائفة منهم لما رجع عبد الله بن أبي ورجع معه مجموعة من المنافقين انصرف معهم بعض المؤمنين الذين ما عرفوا مقاصد هؤلاء ثم ندموا وتابوا ورجعوا، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الله قد عفى عنهم. أما أولئك المنافقون الذين استمروا على هذا فهم باقون على إثم والعياذ بالله. فمنها تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليتقوا ويحذروا من أسباب الخذلان. نعم لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولأنه لما حصل التنازع في موقع الرماة حصل ما حصل على المسلمين من الانكسار، وحصل ما حصل عليهم من الهزيمة، وما حصل عليهم من القتل بسبب اختلافهم. فإن أميرهم يأمرهم أن يثبتوا كما أمرهم رسول الله، وصار بعضهم يقولون لا المشركون انهزموا فنتبعهم وكذا، فلما تركوا الموقع الذي النبي حدده لهم ورآه المشركون فارغ ما فيه إلا نفر قلة دخلوا على المسلمين وأتوهم من خلفهم وحصل ما حصل من الضرر على المسلمين في ذلك. وهذا سبب عدم التقيد بكامل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وأن حكمة الله جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى. نعم هكذا الله سبحانه وتعالى جعل سنة الحياة.